حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر الصائمين والصائمات، أيها المؤمنون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في بيان بعض الأخطاء الشائعة في رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر منه، لنحذرها ونتقيها، فإن المسلم إذا نبه على الخطأ يتنبه، وإذا ذكر بالله تذكر، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن من الأخطاء يا أيها الإخوة أن يذهب المصلون إلى مساجدهم فيعمرونها بصلاة التراويح والتهجد من الرجال والنساء، ثم يهملوا أولادهم وبناتهم فلا يعرفون إلى أين يصيرون وإلى مع من يجالسون ويجلسون وإلى ماذا ينظرون ويشاهدون، وهذا تضييع للواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. وقد يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: بحسب الإنسان من الشر أن يضيع ما يعول. والله جل وعلا يقول قبل ذلك: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نلحظ في مجامع الناس في الصلوات وفي المساجد أنهم يصلون في المساجد وأولادهم وبناتهم يتسكعون حول المساجد، في الطرقات، في الساحات، في الأسواق، فيتغازل الشباب والشابات ويتعاكسون، ويؤذي بعضهم بعضا، ويقع بينهم بريد الشيطان في انفتان الرجل بالمرأة وانفتان الشابة بالشاب، وعندئذ يكون هذا هو بريد الزنا. أنت تصلي يا أيها الرجل في محرابك ومسجدك، وأنت يا أيتها الأم تصلين في محرابك ومسجدك، وأبناؤكم وبناتكم في الأسواق والساحات والطرقات يتسكعون ويتعاكسون ويتغازلون، فيكون عندئذ بينهم من العلائق والاتصالات ورسائل الجوالات والبلوتوثات وما إلى ذلك ما تندمون عليه. نعم، يندم عليه الإنسان لأنه لم يتق أسباب هذه الجريمة. والله جل وعلا نهانا عن الزنا ونهانا عن قربه، لأن قربه مدعاة وذريعة للوقوع والولوغ فيه. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرب الزنا بأن تضع الرجل والمرأة، الشاب والشابة، في مكان، في أسواق، في طرقات، في ساحات، ينظر هذا لهذا وهذه لهذا، يتبادلان الكلام والنظرات والرسائل والبلوتوثات، ويتسكعون ويتغازلون إلى أن تكون البلية. ولهذا يا أيها الإخوة، من الأخطاء التي تقع فينا حتى في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تعمر المساجد بالصلوات والأبناء والبنات والشبان والشابات يتسكعون في الساحات والأسواق، يؤذي بعضهم بعضا حتى بجوار بيت الله الحرام. وهذا تفريط بهذا الأمر وتقصير بأداء الواجب لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة. وأنت يا أيها الشاب، وأنت يا أيتها الشابة، يا من أتيتم مع أهاليكم للمساجد ثم تسكعتم وسرحتم في الأسواق والساحات والممرات، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناه البطش، والرجل تزني وزناها المشي، واللسان يزني وزناه الكلام بالمعاكسة بالمغازلة، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاحذروا هذا الفعل واتقوه، وانتبهوا لأولادكم، وانتبهوا لبناتكم. ولو ترتب على الأمر أن تبقى المرأة في بيتها مع بناتها، وأن يصطحب الرجل أبناءه معه فيكونون عن يمينه وعن يساره، ولا يسيرهم ويلقيهم في الأسواق أمام هؤلاء السفهاء من الرجال والنساء فيقع عندئذ ما لا تحمد عقبه. واسمعوا إلى قول هذا الحكيم لما قال: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. كن يا أيها الولي يا أيها الرجل أسدا في حفظ محارمك وحفظ أبنائك وبناتك، وكوني يا أيتها المرأة كوني قوية شجاعة في الذود عن دينك وعن دين أولادك وبناتك، واحذروا عواقب الإهمال وعواقب التفريط، فإنها لا ترجى عواقبها ولا تحمد نتائجها، والمسلم من اتعظ بغيره، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نقول هذا يا معاشر المسلمين والمسلمات لأن وجدنا أثر هذا التحلل والتفريط وإهمال الأولاد والبنات حتى من بعض الصالحين الذين ربما عمروا مساجدهم بالطاعة والصلاة والقربة. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بأنفسهم ولم ينشغلوا بصلاح أولادهم وأهليهم، ويقوموا بحق الله عليهم في رعاية من ولاهم الله أمرهم. أصلح الله بناتنا وشبابنا ونساءنا وأنفسنا، وحفظنا الله وإياهم من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال وأنت ولينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.